وعمر المرء هال ثم أولى من الدنيا رضا رب البرايا. سراب هذه الدنيا سراب، وهذه من بديهات القضايا. نسيم الشوق يلهو في الحنايا، وحب البدايا تجمل بالعطاء تعش كريما، وتلقى السعد في دنيا المرايا. وعطر بالنصيحة كل قول، فهذا منك من أندى العطايا. ترفع عن مجالسة السفيه، وغض الطرف عن حسن الصبايا. رخيص ذلك الحسن المعرى، وأرخص منه مستور البقايا. ولكن معدن التقوى أصيل، فلا تك في دواليز الخزايا. تمسك بالحنيفة تلك ذخور، وضعها في فؤادك والحنايا. وكن رجلا على البلوى قديرا، ولا تكن ناشرا مر الخفايا.